وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب عالم الغيب فلا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد وأحاط بما